عليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر عبده شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بسم الله القديم الأول الأزلي الذي لا يتحول القادر على كل نفس بما كسبت وعلى كل جريحة بما اجترحت. لقدرتك رفع السماء بلا عمل وبعزته بسط الأرض على ماء الجبل وبجوده وكرمه وزع الرزق على جميع خلقه فلم ينس منهم أحد. وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي ونور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني سيدنا محمد الذي كان كلما إذا مشي سبقه النور وإذا تكلم أخجل الجذور وإذا ركع أو سجد قال أمتي يا رسول. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذا البلد الطيب وبين هؤلاء الأحباب ومشاركة للأسرة الكريمة تكريما للأم الراحلة الكريمة الحق أبى أن تكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة هو ولي ذلك والقادر عليه. مشاركة للحاج رضوان عبد النبي وللعمدة حسام عبد النبي وللحاج سامي عبد النبي وللحاج علاء عبد النبي الدكتور عبد النبي أحمد عبد النبي. ومشاركة أيضا للدكتور منصور أحمد عبد النبي. ومشاركة لأحمد بك رضوان والمهندس محمد رضوان. الحق أن يجعلهم خير خلف لخير سلف هو له ذلك والقادر عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام الليلة مبجلة ومعرفة لحضور كوكبة نورانية من عمالقة القراء باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. معنا في هذا اللقاء العلم الذي عرض تحت قبة سماء القراء أولا لصاحب الأدب الرضيع والمميز بجمال الصوت مع دقة الأداء الشيخ حجاج الهداوي النجم الساطع بمصر والعالم الإسلامي وعلم المنطقة وقارئ لمع في قبة سماء القراء بجمال صوته ودقة أدائه الشيخ محمود محمد طارق. وأيضا معنا قارئ الكريم من أبناء المنطقة الشيخ مروة محمد إبراهيم بمرتضى بن عمر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام يطيب اللقاء ويطيب المساء وننشق جميعا بريح عطرة الوجود حتى يتعارف ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله حري بنا ان نعطر الاجواء والاصداء في رحاب ايات بينات من الذكر الحكيم لتسقى القلوب والارواح. اذا الاخ الكريم مع العلم الاذاعي اللامع المجيد الشهير فضيلة القارئ الشيخ حجاج الزكاوي القارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمهرجة بمحافظة الجيزة يتفضل مشكورا عسى ان ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. Yeah. عليك ما شاء الله يكرمك الأولاد الله يا سي الشيخ. Oh, السلام. Thank you.

نعم. ومن يا أخي الذين يذكرون الله ولا Yeah. فلان ونشرح صدرك بنور النبي. لا اله الا الله يا مولانا يا فتاح يا جعلك من السعداء. الذين يذكرون الله قياما Thank you. ما شاء الله. ربنا مولاني ربنا يشرح صدرك ويفتح عليك. إنك ما you يفتح عليك. لا اله الا الله ما شاء الله يفتح صدرك. نعم يا سيدي نعم يفتح عليك. فاستجاب لهم ربهم Thank you. خلتني. الله الله الله الله. أيوة. لا في الذين يتقون لهم اللهم صل على حضرة النبي. وما عند الله خير يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر على البلاء تبدأ الرضا ترى الصلب بالصبر منك يدين. وكن راضيا بقضاء الاله ان الاله يجد الصابرين. من خواتيم سوره ال عمران طلع علينا العلم القراني الاذاعي النافع الشهير فضيلة القارئ الشيخ حجاج الاجداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقهرمس بمحافظة الجيزة. فالكريم لتفخر قلوب الارواح